وكذلك لا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع إذا خاف أن يضيع ليواري لأن لا يكون هناك من يتولى شأنه من أضرابه الكفار فإذا خاف عليه أن يضيع فإن الناس فإن الآدمية صفة الآدمية محترمة فيوارى كما حصل ذلك في غزوة بدر للقتلى الذين يعني رموا فيوارى حفظا لآدميته ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع في لواره يعني يغطيه بالتراب يعني كما قلت إنما نص على عدم تغسيل الوالد الكافر والد ولا والد على فضلهم هما للأب تبتكم ليدل على أن غيره من الأقارب أو لا أن لا يفعل به ذلك قال مالك رحمه الله لا يغسل المسلم والده إن مات الوالد الكافر الوالد كافرا ولا يتبعه سبحان الله لا يتبع جنازته ولا يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه فكأن هذه العبارة التي ذكرها ابن أبي زيد يعني مأخوذة من قول مالك هذا لكن هذا مقيد بما إذا وجد من يقوم بشأنه من أنفسه من الكفار وإلا فإنه إن لم يوجد تعين عليه ستره ومواراته وهذا ما ذكره أو ذكر ابن القاسم عن مالك أنه قال الكافر مات بين المسلمين وليس عندهم كفار قال يلقونه في شيء ويوارونه يسترونه ويوارونه يلفونه يعني يسترونه في شيء ويوارونه المستند في مواراة الكافر في مواراة أو المستند في ذلك مواراة علي بن أبي طالب أباه لأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في سنن أبي داود والنسائي فهذا أبوه هو عم النبي عليه الصلاة والسلام ما رواياه عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك، إنما أمره بالمواراة ولم يأمره بغير ذلك. قال: اذهب فواري أباك إن عمك الشيخ الضال. انظر إلى خطابه، قدم شوية وزيد إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعاني. فجاء بهذا الحديث أمره بمواراته، أي يعني دفني. وفيه أيضا أمره للاغتسال، فهل الاغتسال بخصوصية كونه كافرا؟ لا، جاء ما يدل على أن لعله يعني الاغتسال هنا ما غسله، إنما جاء الحديث بتفصيل من غسل ميتا. فهل يحمل الاغتسال على الاغتسال اللغوي؟ ما أحسبه. يعني الاغتسال إذا أطلع إذا جاء على لفظ الشارع فإنما يراد به الاغتسال الشرعي. أنا ما وقفت على كلام أهل العلم في هذه المسألة، ومعروف لأن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، لكن هذا ما غسله وإنما واراه فلينظر. الحديث هذا يعني قد يقال بأن أبا طالب وقد مات، فقد كان هناك من الكفار من يتولون شأنه، ولكن مع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام على ابن أبي طالب أن يتولاه، وذلك منه من واليه. فقد يقال لما اشترط، قد يقال إن هذا مخالف لما ذكر قبله، لأنه إنما يتولى المرء مواراة والده إذا لم يكن ثمة من يواريه. قد يقال هذا، قد يقال يعني، لأن الكلام الذي تقدم مقيد، قيد به مواراة الشخص لوالده ولقريبه الكافر بما إذا لم يوجد غيره. فقد كان هناك من يواري أبا طالب من الكفار. قد يقال إن ذلك هو الأصل، وهو أن لا يتولى المسلم الكافر، فقيد جواز موارته بذلك، فقيد جواز موارته بذلك. أما ما في الحديث فقد يكون خشية منة الكفار على المسلمين وتشنيعهم عليهم بعدم مواراة أقاربهم أو لغير ذلك من المعاني. الله أعلم. واللحظ أحب إلى أهل العلم من الشر هو أن يحفر للميت تحت الجرح بحائط قبلة القبر، وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع، وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الإسباق يعني جديد دلالة، وقد دل على ذلك غيره من الأحاديث، وهو أن أبا طالب مات كافرا، لا كما يزعمه الروافض الذين يكذبون ويسوقون من الأخبار ما لا يصح يعني، وكأنهم بذلك يريدون أن يعني يستدلون بما هم عليه من الغلو في آل النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخلون من ليسوا باعا له بأتباعه. دل على أنه مات كافرا أحاديث أخر حمل هذا الأمر، يعني كأن الناس لا يصدقون أن المرأة يمكن أن يكون أبوه كافر وهو مؤمن. ماذا يقال في ابن نوح عليه السلام؟ وماذا يقال في أبي إبراهيم عليه السلام؟ اختبع النزل هو عم وشبع، لا. لماذا؟ وماذا تقول في ابن نوح؟ بعض الناس قال لأبوه أو قال إبراهيم لأبيه آزر، قال هو عمه. وماذا تقول في امرأة فرعون وهي مؤمنة وهو من أشد الظالمين أفتك الغاصبين دعا الربوبية؟ يعني أبو طالب مات كافرا، وإنما يعني لما كان عليه نحو النبي عليه الصلاة والسلام من الحد عليه ومنع الأذى عنه ومع ذلك ما آمن به، لم يؤمن به، ربما آمن بقوله ولم يؤمن باعتقاده، ولذلك أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله عند موته عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الفقرة الموالية قال فيها كما سمعتم: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، الشق هو أن يكون الإنسان في جهة أو شق، أما الشق شق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، يعني القبر له يعني الحفرة التي يدخل بها الميت، إما أن تكون لحدا تسمى ضرحا، وهو أن تحفر حفرة ثم يؤتى إلى جهة القبلة فتحفر بها حفرة أخرى ويضع الميت بها، وهذا أصوان أكثر صيانة للميت وهو المفضل. وهناك الشق وهو أن تحفر حفرة ثم يحفر في وسطها حفرة أخرى أبيض فيوضع بها الميت ثم يوضع عليه اللبن ويسد ويهال عليه التراب. لهذا قال: واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق. ما هو اللحد؟ أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر، وذلك ولكن يعني المؤلف أراد بين بأن هذا يصلح في نوع من التربة وهذا يصلح في نوع آخر من التربة، فإذا كانت التربة صلبة قوية فإن اللحد أفضل فيها لأنها لا تتهيل، وإذا كانت تتهيل فإن الشق أولى. ولذلك قال: وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع. وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنه يعني كان قبره لحدا ولم يكن شقا. وقد ورد في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. لو لم يأتي فعل الصحابة الذي يعني يصرف به هذا اللفظ عن ظاهره لكان اللحد ممنوعا، لكان الشق ممنوعا، لأنه جعله للغير وجعل اللحد للمسلمين. لكن عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني الصحابة انتظروا من يحفر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك من يلحد وهناك من يشق. جاء في الحديث: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنن ابن ماجه عن أنس: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد والآخر يضرح، يضرح لعل منه الضريح هذا، ولكن الضريح نعدنا معنى يضرح. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه. يعني معناه كان معروف عندهم بأن هذا جائز وهذا جائز، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. وهذا أيضا في الموطأ بنحو يعني شام يعروى عن أبيه. ولولا أن الصحابة كانوا يرون الأمرين جائزين لتركهم ذلك من غير اختيار منهم، فكانت صيغة حديث ابن عباس السابقة: اللحد لنا والشق لغيرنا، دالة على كراهة الضرح. ثم ذكرنا هنا ما التربة التي يعني يختار فيها الضرح والتي يختار فيها الشق. والظاهر في بلادنا يعني نظرا إلى جواز الأمرين، إذا كانوا أمران جائزان فالأولى الشق، لأن كل الناس يسيرون في المقادر بنعالي. والضرح، الضرح في واقع الميت لا يكون في الموضع الذي يوضع فيه التراب، وإنما يكون إما في هذه الجهة ولا في هذه الجهة. معنى ذلك أن الناس عندما يسيرون على الموتى، يسيرون على الموتى، والناس يوقف على الميت وهو يسلم عليه. فلهذه العلة يظهر الله أعلم أن اختيار الشق أولى. ثم الشق هذا اللحد لما يديره الناس غالبا ما يضيقونه، فلا يكاد يجعلونه في الجيب، فلا يكاد يدخل به الميت إلا بمشقة ويعمقونه كبيرا، يعني يوغلون في تعميق القبر ويدخلونه دخولا مخالفا للسنة. وإذا قلت لهم أدخلوه من جهة رجلي القبر ورأسه هو الأول وهذا هو الموافق للآخر وللناظر وللعقل، كيف يدخل الميت؟ بالله عليكم أيهما أيهما أشرف بالإنسان؟ ما هو الأشرف بالإنسان؟ أليس رأسه؟ لا لا، إذا كان رسول كذلك يدخل رسول لا يدخل منه. إذن هذا الضرح عندنا أصبح هو لا يقطع على الوجه مقبول يضيق. يعني أذكر لكم مرة دخلت ميتا فشقت ضلع من ضلع، يعني ميت طويل قريب عندها مترين والحفرة هذه ضيقة، يجي ندخلوها يعني واحد سنة يجي ندخلوها حافرش يقول لهم دخلوا من جهة رجلي القبر، يقول لك لا احنا موسعين هنا. يا أخي ها وسع أنت حاول قاعدك في 40 عام والناس يقولون لك بأن الميت يدخلوا من جهة رجلي القبر ها وسع أنت كل أحفيها، يعني ظهروا لي الله قال أن الشقة خير لهذه المعاني ولأن إدخال الميت به سهل ولأنه لا يأخذ مساحة كبيرة. هذا رأيت هذه المسألة، لعلي أكون قد أصبت فإن أخطأت فإنما ذلك من رأيك، الله ورسوله من هدى الإيمان. بهذا قال واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر الميت تحت الأرض في حائط القبلة القبر، ثم الناس عادة لا يحفرون في جهة القبلة وإنما يحفرون في الجهة الخلفية ولا الغالب، يعني وقد حصل لبعض أحد الموتى شيخ البشير ويرحمه الله كان في الزاوية فدراوش وفي هدمه الآن مخلوق رائع صاحب عقيدة طيبة ومنهج فيه استقامة وفقه الله وأبعد عنه نفع كوني خاطئين من خوش الناس، ولكن عندما أرى شخصا في شيء من الخير يعني ماذا بينا نشجع على الخير حتى يدخل وإلا نتجاهلهم كأنه غير موجودين. المهم توفي والده رحمه الله فذهبت الى المقبره فوجدتهم يحفروا، فاردت ان انبه اجمعهم ثم حفروا وجهه القبله. ايش تعلمنا؟ تعلمنا احنا ما نحفروا في 20 سنه، وما المانع ان تحفر 50 سنه وانت لا تعرف الشرع؟ ومن بعد قلت له انت واش من قريه؟ قال انا من قريه ثانيه. قلت له اسال فلانا في شخص يعرفه ويعتقد أن عنده معرفة شرعية، فقل يسأله عن هذا. فهدأت من روعهم بهذه الكلمة، لأن الإنسان تحتج عليه الشخص اللي هو يعتقد عالم، تقول له سولنا، تقول له سولنا تأخذ عالم وما يعتقدوش عالم. إذا أردت أن تحتج على شخص وتعرفه يثق في شخص تحتج عليه به ولا لا تسأله. هذا هو هذه هي السياسة الشرعية. قلت له اسأل فلان في مدينة كذا ولا يسميه. طيب إذا هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وبهذا أنهى المؤلف الكلام على هذا الباب وشرع في باب آخر. قبل ما ننتقل إليه أحب أقول لكم حاجة، وقت الفتن ما ينقص الإنسان، الحمد لله أنتم لستم كذلك ما تستثقلوش طلب العلم. وقت الفتن هو الذي هو هذا الوقت هو الذي ينبغي الإنسان أن يشتغل فيه بطاعة الله وبعبادة الله. الناس غافلين شغلين واجبال فلان واجبال فلان واجراف بال فلان. المؤمن يعيش يعرف الأحداث الجارية في العالم حتى لا يكون وكأنه في سجن. صحيح ينبغي أن تكون معرفته للأحداث بمقدار، مش استطاعت ربي من سعيبات ربي من المساجد في مجلس حرب الكرام يشتغلوا بها وتجي فتنة في بلاد خلاص الناس مش قالوا تفوت عليك شهر ولا نص شهر والأحداث تنتهي وبعد تلقى روحك ضيعت 15 يوم ولا 20 يوم من حياتك. إياكم وهذا، وهذه الأحداث كلها تأكد لنا لأن الوسائل إن تكون مشروعة فلن تفضي إلى خير. والله لو رأيت العالم يصلح لشيء غير مشروع فشكك في هذا الصلاح. الصلاح بين الله طرقه، الإصلاح بين الله طرقه وبين وسائله، والوسائل غير مشروعة لا تؤدي إلى نتائج طيبة حتى من الله عليك. تتهم نفسك أو تتهم تقديرك. ولذلك المؤمن عليه في وقت الذي ينبغي له أن يعرف ما يجري حوله وما يضر لا الأعمال الصالحات وقاعد يتلهب على هذه الأخبار، يقول الإنسان كالمدمن على الأمر، فحتى إذا مر الوقت وجد علاقته بهذه الأحجار كالطابر على الماء المضرب. فإياكم اسألوا الله العافية وعافوا دينكم، ومات هذه الأمور التي ترونها، يعني هذه أمور خطيرة، والإنسان عليه أن يمسك لسانه، وإذا استطاع يأمر بمعروف ينهى عن المنكر، وعليه أن لا يعني يستجيب لهذه للناعقين وللصائحين، وأن لا وأن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى إن لم يشرع شيئا فإنه لن تترتب عليه آثار حميدة. والمسلمون مجمعون على أن الغايات لا تبرر الوسائل، فلا بد أن تكون وسائل مشروعة حتى تؤدي إلى الغايات المحمودة المشروعة. هذا هو الذي أعتقده. ربما في وقت ما فقد كنا شوية في فورة الشباب فينا نوع من الحرارة والسخونة، ولكن ما نخفيش عليكم الحرارة والسخونة ينبغي الإنسان أن تكون حرارة ذاتية، ما يكونش مكتسبة من المحيط ويحمى ظفر كيطبل، ولكن جاج الهند ينتفش. لا بد من العلم. الأمة إذا لم، أنا قلت مرة كنت درت إحصاء في المدينة، فقلت كم عدد المصلين في المدينة الفلانية ذاتي التي كان عدد سكانها 100,000، فأحصيت فوجدت العدد 40% من الناس يصلون الجمعة. فقلت هذه المدينة اللي فيها 40% من الناس يصلون الجمعة الغوغاء إذا قامت على الفاسد يمكن أن تقوم على الصالح، إذا قامت غوغاء على الفاسد يمكن تزيل فساده، يمكن تقوم على الصالح ولا لا؟ ثم على الفاسد إذا فتحت هذه الأبواب بتاع الفساد ما تنتهيش عند أحد، كل يوم تقوم أحضروا هذا. نحب شو قوم معكم كثير، لأننا إن خرناه وضيعنا حصتنا، فلنرجع إلى ما نحن به ونواصل الكلام عليه، وهو الباب باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. إذن هو تكلم في الباب الأول على ما يفعله المحتضر وعلى تغسيله وتكفينه، ثم بعد ذلك تكلم هنا على الصلاة على الخصوص. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. الجنائز جمع جنازة، الجنائز جمع جنازة، الجيم قد ينحف الجيم الجنازة المراد بها الصلاة على الجنائز، وبكسرها ما يوضع عليه الميت من الخشب ونحوه مما يحمل عليه. الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية على المسلم، من فروض كفاية صلاة على الميت وتغسيله وتكفينه ودفنه، كلها من فروض الكفاية، هذه كلها واجبة على المسلمين إذا أمرتهم وجوب الكفاية، إذا قام بها المرء سقط عن الباقين، وإذا لم يقم بها أي واحد فإن الجميع يكونون آثمين. وذكر المؤلف هنا قال في الترجمة صلاة على الجنائز والدعاء للميت، لأن صلاة أهم ما فيها الدعاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وأنتم تعلمون بأن الدعاء يعني لب الصلاة على الميت، لأن المراد من الصلاة على الميت الشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في عدة أحاديث بيان فرض الصلاة على الميت، فرض الصلاة على الميت، وجاء في بعض الأحاديث تكثير الصفوف، معناها العدد معتبر إذا كان هؤلاء المصلون على الميت صالحين. ولذلك ورد في ذلك عدة أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما من مسلم تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا به. إذا كان واحد لما تعال شفعي، هذا يعني التوحيد شرط لكل هذا في صحيح مسلم. وكذلك رواه مسلم عن ابن عباس مرفوعا وفيه قصتها من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله به. وقال النبي عليه الصلاه والسلام اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. اخلصوا له الدعاء. ادعو الانسان للميت. المقصود بالصلاه على الميت هذا المعنى، وهو ان المؤمن يدع اخاه حيا وميت، فاذا مات لم يعد يملك له من الامر الا ان يدعو له ويستغفر له. ولهذا ورد هذا في حقوق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم سيف، اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجب، واذا استنصحك فصلى، واذا عطس فحمد الله وشكر، واذا مرض فعد، واذا مات فاتبع، اتبعه له صلي عليه. كاين جماعه يتبعه تروح للجنازه يصلي الثلثين والثلث يعني يتفرج، لا رجع من نجم تروح، علاش تصير عندك قيراط؟ اذا ما كنتش تسوي ما عندك لا قيراط ولا والو، راه الايمان مشكوك فيه، الاسلام مشكوك فيه. لما لا اتيت الى هذا مع الاسف يعني الانسان يجي للجنازه يجي مش متوضع. وكذلك عندنا عاده احنا يجي الانسان العقد تاع عقد تاع النكاح، هو عارف بان الناس ما غاديش يفرغوا من العقد الا وقد بات صلاتهم، يحرر العقد 100 واحد صلوا 10 فينا اللي يصلوا تعجب من هذا تقول ما توضيتش انت راك عارف يعني. هل هذا هو العقد الاول الذي جئته فلم ينفض المجلس الا بعد الصلاه؟ ما نظن كاين اللي راه مزالكم صوم ولا بس. إذا هو عارف بلي غادي ينتهي سبحان الله يتوضا ويجي يصلي يختم المجلس بالصلاة ويدير هذا يشوف الناس مفرطون في آخرتهم يعني. فيفوتوا ربما تفوتوا الصلاة الجماعة وبالك الصلاة يصليها حتى العصر وربما ما يصليش. أين نحن الآن؟ إذا كذلك الجنازة الإنسان يجي يتوضي. نعم إذا كان الإنسان جاء إلى الجنازة ولم يكن متوضئا من غير تفريط يمكن ان يقال له تيمم وصلي. هذا قال به بعض اهل العلم، لم يقل به اهل المذهب. المذهب يرون بان الحاضر الصحيح اذا لم يجد الماء لا يتيمم الجنازه اصلا، لا يتيمم الجنازه الا اذا تعينت عليه. ايش معنى تعينت عليه؟ لم يوجد من يصلي عليها ولو امراه، لانه بالمراه يتأدى الفضل. الصواب خلافه ان شاء الله. اذا كان الانسان يعني جاء الجنازه ما كانش ما حاضر وخاف يفوت الصلاه يتيمم يصلي، لان هذه هي منفعه للميت. اما يجي من داره ومش متوضي سبحان الله انا نجي الجنازه غير يشوفوك اهل الميت يقول لك يعني راك وقفت معاهم تقف معاهم تستقيم لله تعبد الله تصلي على قراب بالتشييع وقراب بالصلاه، أما أنك تجي فقط لفراء. وهناك من يحرص على حضور الجنازة فلم يحضر على صلاة الجماعة. في الجنازة هو دائما فهمت. يا أخي سبحان الله أنت تأتي لله ما لك وللناس يرونك أو لا يرونك. ثم أنت ما تنشوفش تحضر جميع الجنايز. لازم تحضر جميع الجنايز يعني. من أين لك؟ المهم الإنسان يسير الجنازة كي ينفع الميت. كي يترحم عليه، كي يستغفر له، يشفع له عند الله، يدعو له. هذا هو الذي ينفع لخروجك مع الميت، مش العجب الضخم. في قرن الموالية والتكبير على الجنازة 4 تكبيرات يرفع يديه بأولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مثانة. فرائض صلاة الجنازة في مذهب مالك في مشهور مذهب مالك النية، النية صلاة على الجنازة. إن علم أنه رجل سيدعو له، سيدعو بالتذكير، وإن علم أنه سيدعو بالتهليل. إن لم يعلم استعمل الدعاء كما سيأتي للتذكير قاصدا لذلك الشخص. فرائض الصلاة النية والتكبير أربعا والدعاء والسلام. فروضها التكبير، فروضها التكبير أربعا دعاء والسلام سر تابعة. إن الصلاة ويكبر أربع تكبيرات ويدعو بعد كل تكبيرة ويدعو بعد كل تكبيرة بما في ذلك التكبيرة الرابعة ودعا بعد الرابعة على المختار. وهذه مذهب مالك إن شاء الله فيها راجع وهو الدعاء بعد الرابعة. هناك من المذاهب من لا يدعو بعد الرابعة كما المعمول مثلا عندما بعض كل هذه الحرمين فيصرفون عن الجنازة لكن لا يدعون بعد كبيرة الرابعة. فالراجح هو مذهب مالك وهو الدعاء وهو الذي اختاره بعض أهل العلم كما قال خليل بن إسحاق المالكي ودعا بعد الرابعة عن المختار. هناك قول بعدم الدعاء ولهذا ابن أبي زيد رحمه الله وش قال هنا؟ قال وإن شاء دعا بعد الأربعين ثم يسلم كأنه جعل الأمر على الاختيار. التكبيرات أربع. بعض أهل العلم نقل الإجماع على أن التكبيرات أربع. الظاهر أن لا إجماع لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير خمسة وورد أكثر من ذلك. صحيح أقول لكم حاجة الإنسان يكون في محيط لكن بالمناسبة ما نتكلم عنها الإنسان يكون في محيط الناس متعودين يكبروا بعض كبيرة يكبرهم ساعة كم واحد يكون يعرف الصلاة لكن إذا كان الناس يكبروا بعض الجنازة تكبرهم ساعة الآن قالت مقلة كبيرة صحيح واحد عنده علم يسكت عليه صحيح ما يعرف لا سيما وأن بعض أهل العلم كالشوكاني وابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أن التكبيرات أربع لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه كبر خمسة وورد أكثر من ذلك. فإذا كنت أنت في محيط لم يعتد الناس ذلك فماذا بك إذا زدت وحدة فاللون يقول غلط ومن بعد خطر زوم يواجهوها. أما هما أربعة تتوصل لهم كم؟ أنا لا أقول بأن من فعل هذا قد خالف الشرع الحمد لله. إحنا إذا صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يصح الإجماع خلاص سلمنا وأطعنا سواء مدرناه ولا مدرناه. بصح من يريد أن مثلا يعني يقول للناس بأن هذا جائز يعني غير جائز بخمسة لا يقبل منه هذا. هذا يقول لي أمر غريب عجيب والسنة لا يمكن لها بهذه الطريقة يمكن لها غطرة غطرة يطرع يطرع كيف السيروم الناس يستغربوا أمراً فإنهم لا يقبلونه طول غائرة لم يجبه وهو محق إن شاء الله لكن محق ما يكفي شدائك محق كونك راح محق هذا لا يكفي في الدعوة إلى الله مثل الأخوذ كونك محق لا يكفي محق اعرف إذا تمكن لحقه غموض الحق حين تذود عنه يقلل الناصح المحق تضل عن الدليل فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. يعني إذا كان الحق الذي تدعو إليه غريبا عند الناس فإنهم لا يقبلون عليه. لهذا أنصح الإنسان عندما تكون عنده سنة ويريد أن يمكن لها ينبغي أن يراعي كيفية التمكين وإلا كانت الطريقة التي يريد أن يمكن بها منفرة وداعية للناس إلى الابتعاد عن ما يراه هو حق. المهم أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات كما قال يرفع يديه في أولاهن. المشهور هو أنه يرفع يديه في أولاهن وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع في كل كبيرة ولم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل المذهب كما ذكرنا به يجوز للإنسان أن يرفع في بقية كبيرة لأن عبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة حرصا على متابعة السنة فإذا رفع فلا بأس. ما أن هذا الأمر في مذهب هو مش مشهور أنا ما رأيت أحدا ممن يصلون يرفع لكن هذا الشهرة مو مثل هذه يعني ربما الواحد يكون في دوار يرفع لن يجرها لأن الناس اللي يواجهوا حاجة يقول لي كل من خالفها مطير يعني ممكن يفعلوا بها إن شاء الله لا بأس لأن عبد الله بن عمر إذن كما قلنا فرائض صلاة الجنازة من مدى الخمسة: النية، القيام، أربع تكبيرات، الدعاء عقب كل تكبيرة، والسلام. ليس فيها قراءة الفاتحة، ليس فيها قراءة الفاتحة ولا غيرها، لا فاتحة ولا سورة. لم يقل أهل المذهبي بهذا، قال مالك رحمه الله: ليست القراءة على الجنازة مما يعمل ببلدنا. الشوف هو إننا تحدث عن سبحان الله، لأن كان معنا علماء كثيرين لم يرى يفعلوا، لعله رحمه الله تعالى يعني مثلا لم يستقرئ، قد يكون هناك من يفعله لكنه ليس بالبارز ولم يبلغه العلم، وهو إنما قال ما علم. قال ليست القراءة على الجنازة مما يعمل ببلدنا. وفي موطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ بالصلاة على الجنازة، سأل خلافها، لكن الظاهر الذي دل عليه دلت عليه السنة أنه يقرأ على الجنازة، يكبر الإنسان يقرأ الفاتحة، وإن قرأ السورة لباس من باب قوتي ليصلي على الجنازة على شيء عجل، كأن اللي تقريبا يولي التكبير وكأنه لا يدعو. إذا بقيت في الصلاة على الجنازة خمس دقائق ولا عشر دقائق يعني ماذا تعجب؟ أحيانا لا تكاد تدعو للميت بشيء حتى يعود يزيد التكبيرة الثانية يزيد التكبيرة الثالثة يزيد التكبيرة الرابعة. ونحب ننبهكم الحاجة، الإنسان لا يجوز له أن يتقدم للصلاة على الميت إذا لم يقدمه أهل الميت. كي اللي يحسب روحه هو كون راه في الجهة إمام والله حاجة خلاص، هذا يؤهله للصلاة على الميت، ما لك وله، من يصلي عليه قريبه وليه، والله يقدم من شاء، هو الذي يقدم. وأحيانا في الجنازة يجي أنت يقدمك قدور ويجي أحمد يقدم واحد آخر، يحتاج جو تلقى أرواح كنت تلقى أرواح كون عنده من عشر ثلاث خير إن شاء الله، هاي كل أي ما صلي لي واحد. ولذلك نوصي أخوتي إذا كان شفاعتنا هنا ممن يتقال إذا كان قال إذا كان قدمك واحد ماذا بيك ما تعجلش، قال لي أعتني في الدولة أخر لها قدم على خير ما تقع إشكال. هناك بعض الناس يحرصون على الصلاة على الجنازة وكأن فيها شيء، قد يأثر الإنسان إن أراد إذا كان يريد أن يصلي على الجنازة ليبرز. أنت مؤمن ذهب لتنفع أخاه، ما لك من الإمام إن قدمت وريح عليك فلا بأس. الجنازة هذا يتقدم من يقدمه ولي الميت، ولا يتقدم من تلقاء نفسه. أذكر لكم شيئا حصل لي منذ ثلاث سنين وأربعة، أحد الإخوان حارص على أن يصلي على ميت في عين فاس تلفلي، وذهب له هناك وهو حارس وكذا، عندما تقدمت وجدت شخصا قائما فانسحبت من غير أن أشرح. من قدمك أنت؟ يعني هناك باطين أمورنا خلاص في هذه الأمور المفروض تضبط، وإذا ما ضبطناش هذه الأمور اللي هي بسيطة، هي في الشرع ماهيش بسيطة ولكننا نتمكن من ضبطها، فكيف بغيرها؟ إذا ما ضبطناش هذه الأمور السهلة الميسرة فكيف بما وراءها من الأمور؟ إذا قلنا بأن الإنسان يكبر يقرأ الفاتحة وإن قرأ سورة فهذا خير إن شاء الله، ثم بعد ذلك يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيدعو، ثم بعد ذلك بعد الدعاء بعد الرابعة يسلم تسليمة سرا. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الثاني، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة إبراهيم التكبير الثانية، ثم يدعو بعد الثالثة ويدعو بعد الرابعة، يدعو بعد الرابعة ويسلم. المهم أن القراءة قراءة الفاتحة لم ترد صريحا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، ثم قال بعد ذلك لتعلموا أنها سنة. الصحابي إذا قال عن الشيء إنه سنة فهذا من المرفوع حكما كما قال أهل المصطلح. ومن أهل المذهب من قال بالقراءة على الجنازة بالفاتحة، ومنهم زروق رحمه الله في شرحه قال: والعمل به ورع للخروج من الخلاف. العمل بهذا ورع، يعني ماذا قال واحد واجب يفعله لا غير فيه، والعمل به ورع للخروج من الخلاف. ونقل بعض أهل العلم من المذهب قولا في المذهب بوجوبها وهو الطراهي رحمه الله، نقل قولا في المذهب بوجوبها. فأما عدد التكبيرات فأربعا كما قلنا، لكن ورد خمسا وورد أكثر من ذلك كما سبق أن قلنا، ولا داعي لذكر ما يدل على ذلك. وقد قلت بأن بعض أهل العلم كابن عبد البر والباجي والشوكاني في السير الجراب نقلوا الإجماع على أنها أربع، ونقل بعضهم الإجماع على أن الزيادة عليها والنقص عن الأربع بدعة. الصواب أن ليس الأمر كذلك، لكن لغير من أراد أن يزيد أن يراعي ما ذكرناه من قبل. ولما كانت التكبيرات الأربع من واجبة صلاة الجنازة عند أهل المذهب، من تعمد عندهم ترك تكبيرة بطلت صلاة، لأنها من فرائضها. وكذلك من نسي إحداها وطال، قال صاحب المختصر خليل، وإن والاه فهو تكبير، لكان الله أكبر الله أكبر يعني من غير دعاء، وإن والاه أو سلم بعد ثلاثين أعاد، يعني أنه إن والى التكبير من غير دعاء يعني هذا يعيد. ولكن القول بالبطلان يعني خطير، كونك تصلي الصلاة بترك تكبيرة مع وجود من قال بثلاث تكبيرات. ولكن إذا نصلي الجنازة إن التزم أربع تكبيرات بعد أصاب السنة، وإن عرف أن المحيط مناسب كونه شخصا معروفا بعينه وزاد لا بأس، إذا كان خاشيا الكلام وإن زاد كما قلت لكم مش يزيد فهم الأصل يعني يزيد يعني إذا كبر خمسة لا بأس إن شاء الله. ومشهور المذهب أن الإمام إذا زاد على أربع لم ينتظره المأموم، يعني إذا عندهم إذا كان كبر إذا كبر الإمام خمسة للمأموم كبر واحد. ومشهور المذهب أن الإمام إذا زاد على أربع لم ينتظره المأموم بل يسلم. قال ابن القاسم في العتبية عن مالك، وإن كان الإمام ممن يكبر خمسا فليقطع المأموم بعد الرابعة ولا يتبع. وعلى هذا زرى خليل فقال وإن زاد لم ينتظر. رواية ثانية كما نبهت قبل أن المسألة قد تكون بها كم رواية نشوفه يعني يوازن بين الروايات يوازن بين هذه عنده قدرة على ذلك. الرواية الثانية رواية ابن حبيب عن ابن ماجشون عن مالك أن المأموم يسكن أي يسكت يعني ما يسلمش، فإذا كبر الخامسة سلم بسلامه. وهذه الرواية أولى أن يؤخذ بها لأنها الأقيس، وهو أن الإمام في المأموم في الأصل ماذا؟ يتبع إمامه ولا يسلم قبله. وهذا قول أشهب ومطرف، بل الصواب إن شاء الله متابعته في التكبير نفسه. وقد تكلمنا على رفع اليدين، رفع اليدين قلنا لم يرد فيما علمت في حديث صحيح مرفوع، وإنما ورد ابن عمر، لكن مع ذلك فيه روايتان، أولاهما لابن وهب عن الإمام أنه استحب رفع اليدين في كل تكبيرة مراعاة لمذهب ابن عمر، وقال إنه ليعجبني. ووجهها أنه ثبت ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، علقه البخاري بصحيحه باب سنة الصلاة على الجنائز، ووصله البخاري في جزء رفع اليدين، قال له رسالة صغيرة في رفع اليدين، رسالة هامة جدا لا سيما قد علق عليها بعض أهل العلم تعليقات غافية وخرج أحاديثا. كما ثبت الرفع عن غير ابن عمر من الصحابة ومن دونهم، وقد ذكر بعضهم في المدونة ذكر بعضهم. الرواية الثانية لابن قاسم وابن زياد يرفع في الأولى فقط، وهذه بناء على أنه لم يأتي في المرفوع شيء ما عدا الأولى. وثم ذكر بعد ذلك الدعاء بعد الرابعة وهو راجع. أما التسليم هل يذكر التسليم هنا؟ نعم طيب تبقى الموالية ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها. هل فقران ما خالف فيه أهل المذهب السنة لكنهم ما خالفوها عنادا ولا رب للحديث، وإنما هذا الذي بلغ جمهورهم فقالوا بأن الرجل يقف الإمام من الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها، والصواب العكس وهو أنه يقف من المرأة عند وسطها ومن الرجل عند منكبيها. ما التعجبوش كثير ما تأتي السنن على خلاف الرأي، اتهموا الرأي، هذا قالها أحد الصحابة بعد صلح الحديبية، كانوا باغين يمنعوا الرسول من توقيع ممكن توقع العقد مع الكفار وكذا، فالإنسان يتهم رأيه، لا ينبغي له أن يتجاسر جي حاجة لله بلهج العقل. ولذلك هذه المسألة في المذهب ضعيفة، الصواب وقوف الرجل عند وسط المرأة والرجل عند منكبه. قال الشيخ كما في المجموعة ويقف الإمام المنيت عند وسطه أحب إلي، وذلك واسع. وقال خليل في مندوبات صلاة الجنازة ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه، وفي المدونة عن ابن مسعود، لعل هذا هو مستنده، وفي المدونة عن ابن مسعود أنه يقف من المرأة عند منكبيها، لكن قال المؤلف في النوادر ورأيت، هذه رواية أخرى عن الإمام، عضوا عليها بعد السنة بالنوادر. خبرني أخونا عبد القادر بن زيان كان صلى على جنازة بنزل، فجاء الإمام فوقف عند منكبي المرأة، فعبد القادر محروف هذا لأن الشيخ بن عاش. ماذا تعرف؟ هل في يدك سنة يعني تتمسك بها أم مجرد رأي؟ ماذا نسمع؟ واحد نذهب قالوا لا صانع أنت فعلت ما عليك، المهم من أراد أن ينكر على أحد يعرف كيف ينكر، يعرف كيف يتكلم وكيف ينكر. إذا قلنا هذا ورد عن ابن مسعود بأنه يقف عند منكبيه مدونة، لعلها لا معتمد، لكن قال المؤلف في النوادر هذه رواية أخرى للإمام ورأيت لابن غانم أنه روى عن مالك أنه يقف عند وسط المرأة، انتهى. معنى في الرواية الثانية الإمام مالك، لعلها الأولى متقدمة والثانية هي متأخرة، وقف فيها. إذن هذه رواية أخرى، وهذا هو منطوق ما جاء في حديث سمرة بن جندب عند الشيخين وفي البخاري ومسلم وأبي داود، قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. للناس المخالفين قالوا بأن الصلاة في وسط على وسط المرأة إنما كان لسترها، عمن يسترها؟ يسترها عن المصلي، وهذا الذي يصلي عليها ألا يسترها عن نفسه؟ خواطر السوء تجوس في القلب ولو كان بينك وبين المرأة 5000 كيلومتر، فما لنا ولهذا الأمر من صلاتها. وقد جاء ما يعني ما تمسكوا به في بعض الأحاديث، وأهل العلم تتبعوه وبينوا بأنه يعني مردود باطل. الصواب أن الإنسان يقف وسط المرأة ويقف عند منكب الرجل، هذا هو السنة. ولكن مع ذلك رأيت بأن هناك رواية عن الإمام توافق الحديث وتوافق السنة المتمسك بها، نكتفي بهذا القدر وأعود فأوصيكم بأن لا تشتركوا بهذه وتغيروا أوقاتكم، اعرفوا ما يدور في بلدانكم وأقبلوا على طلب العلم وعلى عبادة ربكم، واسألوا الله العافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.